الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وأهل بيته وسائر أصحابه وتابعيهم بإحسان، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. روى الإمام مالك رحمه الله في موطئه أن عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر رضي الله عنهما خرجا في جيش يجاهدان في العراق، وبعدما انتهى الغزو ونصرهما الله رب العالمين مع جيش المسلمين رجعا، فمر على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وأبو موسى يومها أمير على البصرة من قبل أمير المؤمنين عمر، فرحب بهما وسهل، يعني قال أهلا وسهلا ومرحبا، فرحب بهما وسهل. ثم لما أراد الانصراف من عنده قال: لو عندي شيء أقدر أن أنفعكما به لفعلته. ثم قال: بلى، إنها هنا مال من مال الله، أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين عمر فأسلفكماه، يعني تأخذانه على سبيل السلف، ثم تتجران فيه، ثم إذا ما أتيتما المدينة أديتما المال لعمر وأخذتما الربح لكما. فقال له: وددنا ذلك. فأعطاهما المال الذي يريد أن يبعث به إلى عمر، ثم كتب إلى عمر: قد أرسلت لك مع عبد الله ومع عبيد الله مالا هو كذا. أما عبد الله وعبيد الله فاشتريا بالمال متاعا من متاع أهل العراق، فلما قدم المدينة باع المتاع الذي معهما وأخذ الثمن، ثم فصل رأس المال لعمر رضي الله عنه وأخذ الربح لأنفسهما. فلما علم عمر قال لهما: أدي المال وربحه، يعني المال يدخل بيت مال المسلمين والأرباح تدخل بيت مال المسلمين. فأما عبد الله فسكت، ومعلوم ورع عبد الله بن عمر يضرب به المثل في الورع رضي الله عنه. أما عبيد الله فتكلم قال: يا أمير المؤمنين، لو هلك المال لضمناه، يعني لو إن المال خسر أنت كنت هتسيبنا؟ بالعام بالعامية يغضوا من حباب عينيهم عمر، حق المسلمين لا يضيع. فعبد الله سكت فقال: يا أمير سكت عبد الله. أما عبيد الله فقال بيكلم أبوه، لكن يكلمه بلغة أمير المؤمنين ولغة رجل من الرعية، لا لغة الأب والابن. قال: يا أمير المؤمنين، لو هلك المال لضمناه، لو حصلت خسارة كنت تسيبنا؟ هتاخدها مننا، فما دمنا نتحمل الخسارة نتحمل الربح، وده العدل. فقال عمر كلام مقنع جدا، يعني كلام عبيد الله بن عمر لأبيه كلام مقنع خالص. فقال عمر: هل أبو موسى أعطى كل الجيش كما أعطاكما؟ والذي يميز لكم على كل الناس. فقال: لا، بل أعطانا نحن. فقال عمر: عندها ابن أمير المؤمنين. فبيحابيكم عشان ابوكم ابن امير المؤمنين ادي المال وربحه برضو ما تاخدوا ارباح. تعبهم راح في الارض الاثنين. فعبد الله سكت كعادته رضي الله عنه. وعباد الله قال لا، لو هلك اي صح ابن امير المؤمنين، لو هلك المال لضم الناس، مش هادي ازاي هادي الربح كله. فعندها تكلم رجل من جلساء عمر، وكان عمر رضي الله عنه على رجاحة عقله وسعة علمه شهد له بذلك رسول الله، كان لا يقطع أمرا دون المشورة، إنما كان يشاور القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء صغارا أو كبارا، كهولا أو شبانا، كانوا أصحاب مجلس عمر. فقال أحد جلساء عمر: يا أمير المؤمنين، لو جعلته بينكما قراضا. فرضي عمر، قال: أفعل. فأخذ نصف الربح وأعطاهما النصف الآخر. انتهى النص من موطأ الإمام مالك. وهو نص عزيز نادر شريف، فيه من العلم ما استمعت إليه: القراض والمضاربة وتشغيل الفلوس. القراض لغة أهل الحجاز، والمضاربة لغة أهل العراق، وتشغيل الفلوس الكلام بتاعنا بالعامية، لكن المعنى واحد في الثلاثة. واضح الكلام؟ لها صورة صحيحة وما عداها ربا وباطل. من تاني: لها صورة واحدة صحيحة وما عدا هذه الصورة باطل. ولو ان صورة استجمعت من الصحيح 90% وال10% هيخلوها باطلة. مثل الصلاة. الصلاة ايه هي؟ ركوع وسجود وقراءة وتكبير وخفض ورفع وتسليم الى اخرها. لو ان انسان جاء بالصلاة كلها لكن ما بيركعش، متعمد، مش ملاش منه، خليك في السريع وخلص، وهل يظن أنه يأخذ من الأجر بمقدار ما فعل من قراءة وسجود وتشهد، ولا هتكون باطلة كلها؟ باطلة كلها، لأن الشيء إذا ذهب ركنه ذهب كله. واضح الكلام؟ الشيء إذا ذهب ركنه ذهب كله. ولذا الرجل الذي جاء وصلى بسرعة ترك من أركان الصلاة الطمأنينة، إنما كان يقرأ ويركع ويسجد. ماذا قال له رسول الله؟ قال له: ارجع فصل فإنك لم تصل. فقال الرجل: يا رسول الله، لا أحسن غير هذا، علمني. قال له النبي: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تستوي جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فواضح ان النبي شرح له ركعة واحدة، لان الركعات كلها شكل بعضها. المهم ان من ترك ركنا من اركان العمل بطل العمل، لان الركن يلزم من عدمه العدم. استقرت هذه، نبني عليها. فنقول: المضاربة الشرعية او تشغيل الفلوس الحلال او القراض كما قال عمر مع جلساء عمر: اجعله بينكما قراضا، قال: قد فعلت. لها صورة واحدة صحيحة ما عداها باطل. هيأتي إنسان بعد الخطبة يقول: طب ينفع كذا؟ هقول له: هو ده اللي احنا حكيناه. ينفع كذا؟ هقول: هو ده اللي حكيناه. وأجمل من ذلك أن الكلام مسجل علي الآن، يعني بعد ما أتكلم لا أستطيع إثبات ما لم أقل ولا نفي ما قلت، ما الكلام مسجل واضح. فالصورة الصحيحة أن يعطي إنسان الآخر المال. ندي مثال بمبلغ ميسور في الحساب: 100,000. يقول له: خذ 100,000 دي تاجر بها. فيأخذها يتاجر بها. بعد ما يتاجر بها هو يقول له، هو بيسلمه 100، يعني لما يقول له دول 100,000 هيستلمهم على العمياني كده ولا هيعد؟ رد في نفسك، ما مش درس، ده خطبة. هيعدهم. فلما يعدهم يقول له: طب لو ربحوا 100,000 ليك كم من الربح وليا كام من الربح؟ سمع كلمة من الربح دي؟ عدتها الجمعة اللي فاتت لغاية لما قلت: قل في راسك من الربح، من الربح، من الربح، يعني عشان ما تنسهاش. زي الطفل اللي بيحفظوه قرآن. اقرأ يا ابني تبارك الذي، عدها خمس مرات تبارك الذي تبارك الذي تبارك الذي، فانت عدها في دماغك من الربح من الربح من الربح من الربح من الربح خمس مرات اهي. فيعطيه المال يقول 100,000 لو ربحت لك كم من الربح ولي كم من الربح، فيقول لك نصف الربح ولي النصف الآخر. مثلا زي ما عمر عمل مع أولاده عبيد الله وعبد الله، أو أنت التلت وأنا التلتين، أو أنت الربع وأنا التلت أرباع، أو أنت 20% وأنا 80%، أو أنت 30% وأنا 70%، المهم أن تكون نسبة معلومة من الربح متفق عليها قبل بداية العمل. ورب الكعبة الكلام ده عربي واضح، اللي مش عارف يفهمها ما يشغلش فلوس مع حد، واللي مش عارف يفهمها ما يستلمش من حد فلوس يشغلها. اشتغل لوحدك، ما هو مش عارف مش عم لا يستطيع. وقال عمر قلناها من قبل كام مرة، لا يبع في سوقنا إلا من فقه في ديننا وإلا أكل الربا شاء أم أبا. عاوز تكبر رأس المال أنت من لا تصلح إن يكون معاك رأس مال كبير، مش هتعرف تديره، فابعد عن الربا لأنها يتنصب عليك، ولأن ربنا من فوق السماء هيحاربك، ولأن التجارة هتخسر، ولأن هيحصل فيك زي ما حصل في فلان وعلان وتركان. وتلك الأيام ندولها بين الناس أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ما بتاخدش عبرة من غيرك ليه؟ واللي هتديله الفلوس يشغلها، هو فاهم؟ هو فاهم ولا هو ولا ما عندوش من الفهم ما يستطيع إدارة العمل؟ ساعتها مالك هيضيع، وبعدين ترجع تقول عايز حد يحللي. طب ما تستاهل. والقاعدة عند العلماء من تعرض للبلاء لا يستحق الرثاء، هو كده، من تعرض للبلاء لا يستحق الرثاء. فلما يكون إنسان راح يتخانق مع جماعة بلطجية كلهم وتقول له ما تروحش ما تروحش، يقول لا ده أنا أعمل وأسوي. طب خلاص، ثم يذهب فيأتيك في دمائه تسيل، تقول له أول كلمة إيه؟ ما أنا قلت لك تستاهل أحسن. من تعرض للبلاء لا يستحق الرثاء. فصورتها الشرعية واحدة، يعطيه المال، بعد ما يستلم المال قبل بداية العمل يقول له لو ربحت ليه من الأرباح كم ولك كم، يحدد نسبة نص ونص. لو كانت الأرباح 100,000 ربحت 100,000 ده ياخد 50 وده ياخد 50، لو ربحت لا شيء اللي لا شيء عندي ده بيساوي صفر وده بيساوي صفر، لو ربحت 10 ده 5 وده 5، لو ربحت 20 ده 10 وده 10، لأن النص بالنص. لو لم تربح لا ده هياخد شيء ولا ده هياخد شيء، وكده خسارة على الاثنين. هذا خسر إن ماله تعطل، وهذا خسر إن مجهوده راح في الأرض، لأنه لن يأخذ شيئا إلا من الأرباح وما فيش أرباح. فهمتوها يا أحباب؟ أرجو من ربي أن تكون وصلت. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعطى إنسان آخر 100,000 وقال اتجر فيها، فخدها يتجر فيها وقال لو إحنا مع بعض على المكسب والخسارة. قال له طب فإذا ربحت ماذا لي من الأرباح وماذا لك من الأرباح؟ قال لك النصف مثلا ولي النصف، أو لك الثلث ولي الثلثان. تمام. وبعد ما يصفها رأس المال لصاحبه، أنه ملكه أصلا، مش كده؟ مش عبد الله وعبيد الله أدي المال لعمر؟ ده ماله مش بتاعتكم، إنما الأرباح اللي لكم فيها. فأخذوا النسبة المتفق عليها من الربح، ده كده الحلال. بيجي إنسان يقول لي أنا اديت فلان يشغل لي الفلوس على المكسب والخسارة. حلو خالص، أنهي مكسب وأنهي خسارة؟ اعرف العدل، دين النبي محمد دين العدل صلى الله عليه وسلم، دين العدل. أنا لما اديته 100,000 يشغلها وأنا متفق معه على إن أنا هاخد الربع بس، وهو هياخد الثلاث ارباع لانه بيتعب وبيشتغل وبيعمل وبيحرك ورزقه وهكذا. فلما كسب 20,000 لما اداني 5,000 انا بطبيعه الحال عارف انه كسب 15، ما هو الربع والثلاث ارباع. ولما اداني 1000 بعت لي 1000 انا عارف انه خد 3,000، ما هو ربع وثلاث ارباع، صح ولا ايه؟ انما الاسبوع الماضي كلمني احد الحضور سمع الخطبه اللي فاتت انه مدي حد فلوس يشغلها وقال لي على المكسب والخساره واللي انت حكيته على المنبر بيحصل. قلت يا سلام، ايه ده، في حد فاهم في الدنيا دي؟ اللهم بارك. ادالك كام للشهر ده يا سيدي؟ قال اداني 900. قلت طب هو خد كام، هو خد كام من الارباح؟ فلم يرد. يبقى ربا، ما هو ما يعرفش النسبه المتفق عليها. ما هو خلي بالك يا عم الشيخ، ال 900 دول ممكن يزيدوا ممكن ينقصوا. يا سلام، جيد، في شهر بعت لك 500، خد هو كام؟ صح كده؟ ما يعرفش يجاوب. طب لما علم هو ما اخذت انت ولم تعلم انت ما اخذ هو؟ لان ده الربا، ولانه بيضحك عليك، ولان كثير من اللي بيشغلوا الفلوس بيعمل ايه؟ بتخسر معاه الحكايه. هو واخدين عليه وصولات امانه وعاوز يمشي، فيلبس تقييد ده لتقييد ده وكذا، وبعدين هو حد محترم بس ما بيعرفش بيشتغل في الربا، الاحترام ضاع وربنا حاربه فخسرت الفلوس، فيهرب ويطفش او يتنصب عليه. فاتقوا الله يا عباد الله، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. موضوع تشغيل الفلوس لو اتفق على مبلغ محدد صارت باطله. مبلغ محدد مش نسبة محددة، عارف الفرق بين المبلغ والنسبة؟ لو اتفق على مبلغ محدد صارت باطلة. يعني لما يقول له خد 100,000 دي ويديني كل شهر 2,000 والباقي لك، هذا باطل. فرضنا ما كسبتش الـ2,000، نجيب لك منين؟ صح الكلام؟ إلا لو اتفق أيضا أو كسبت الـ2,000 بس تاخذهم أنت وأنا عملي يطلع باطل هباء. هو نفس الأسبوع اللي فات كلمني إنسان برضو من رواد المسجد انه هيدي حد فلوس يشغلها له، هيدي له على الالف 15 جنيه، والتاني هياخد الباقي. طب فرضنا الالف ما يكسبش ال 15، وليه 15؟ ليه مش 100؟ واضح. وليه الالف ما يكسبش 1000؟ كلام باطل. انما قل لي نسبة من الربح. يا رب تكون اتفهمت كويس، ارجو من الله ذلك. احبابنا الكرام، عندنا في الشرع وسيلة تاني لإثبات الحق ووسيلتان لاستيفاء الحق. كلام كبير نوضحه ونبسطه. بيحصل بين المسلمين تعاملات دايما في فلوس، بيع وشراء وديون وهات وخذ وسلف وقرض وكذا. فالشرع جعل لنا وسيلتان لإثبات الحق ووسيلتان لاستيفاء الحق. إثبات الحق يعني أنا أعطيت إنسان 10,000، إزاي أثبت أن لي عنده 10,000؟ الشرع جعل وسيلتين. الوسيلة الأولى الكتابة، الوسيلة الثانية الإشهاد، كما قال تعالى إذا تدينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه، وكما قال سبحانه وأشهدوا إذا تبايعتم هاتان بينتان صادقتان. فإذا ما حضر الشهود أو كانت الكتابة ثبت الحق. ممكن حد يقول طب ما أنا كاتب عليه ومعايا بدل الشاهدين 50 شاهد ومعهوش، كيف أستوفي حقي؟ الشرع جعل لنا وسيلتان لضمان استيفاء الحق، انك تاخد حقك وافي. الوسيلة الاولى لما تعمل مع حد معاملة مالية ولك عنده فلوس، لا تستحي منه ان تقول هات لي ضامن معاك. اوعى تستحي، ان الله لا يستحي من الحق. قل له هات لي ضامن، والضامن ده يكون حد ما يسر الحال محترم يدفع، عشان لما ما تدفعش انت اخد منه هو. قال تعالى وأنا به زعيم. قال النبي الزعيم غارم يغرم. وخلي بالك كلمته عند الله عقد، لما يقول هدفع الكلمة هي العقد، التوثيق ده قصة تانية. زي الزواج، انت بتحسن اللي بيزوج الناس المأذون؟ لا، ده هو بيوثق العقد ضمانا للحقوق. انما الزواج بيكون بين الزوج والولي، زوجتك يقول قبلت، فالمأذون يوثق ده. زي لما يقول بعت يقول اشتريت، فالكتابة توثيق، حتى اسمها مصلحة التوثيق، الشهر العقاري والتوثيق. تمام الكلام؟ فالكلمة العقد، وما دام قلتها لا تستطيع أن تنفك بين يدي الله منها. حل رقبتك من حقوق الناس يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كلام جيد واضح. فالوسيلة الأولى لضمان استيفاء الحق تأخذ عليه ضامن. هات ضامن معاك. طب مش ضمني ده أنت أحسن واحد بس هات ضامن عشان لما تعجز عن السداد أخذ منه هو ويكون الضامن عارف كده. فلما تجد إنسان لا يجد من يضمنه فما تضمنوش أنت كمان وما تديلوش فلوسك عشان لا تأتيني تقول عايز حل. أقول لك مش فاضي فعلا ده حقيقة. التاني الوسيلة الثانية لضمان أن تستوفي حقك خذ منه رهن وما تتكسفش. هو عاوز منك كم سلف؟ 10,000. خد شبكة مراته وخليها عندك في البيت. هات منه رهن عشان عند المعاد يسلمك الفلوس وياخد الشيء المرهون. طيب معهوش رهن معهوش ما يلزموش. سمع ولا ما انت السامع؟ وهل أنت أحسن من رسول الله سيد الدنيا سيد الأولين والآخرين؟ استلف النبي صلى الله عليه وسلم 30 صاعا من شعير طعام لأهله من يهودي ورهنه درعه. عارف الدرع اللي بيلبسه المحارب عشان يقيه الضرب السيف والرمح؟ فالنبي كان عنده درع بيلبسه في الحرب. فاحتاج سلف فقال لليهودي تسلفني. قال سلفك لكن من يضمن حقي؟ أعطني رهن عشان لو ما طلتني أستوفي الحق من المرهون أبيعه وأخذ حقي وأبعث لك الباقي. فالنبي قال أفعل. فأعطاه النبي الدرع الذي كان يلبسه عند الحرب. فالرهن موجود. النهاردة بيجي إنسان يستلف ويزعل لما يقال له لا مع أنه عند المطالبة بالسداد يقول ده فلان بيطالبني. أنا حسي حقيقة ده ودنه بعيد عن حنكه أقرب أذن إلى فمي أذني أنا هو ده مش سامع ما يقول. أنت مش مكسوف؟ والتانية لو قيل له طب نكتب نوثق يقول وانت مش ضمني. طب لما انت مضمون ما تكتب يا سيدي اعمل السنة نفذ الآية القرآنية خد الحسنتين دول مع انك هتأدي. صعب الكلام؟ لا بأس. الحق وحق ان يتبع. رضي من رضي وسخط من سخط. الله سبحانه وتعالى يعلمنا وإياكم لو تعاملاتنا بيننا كانت على الحلال لأكلنا الحلال لعم الخير. إنما يأكل الحرام ويرتع فيه وماذا ينتظر؟ مرة كورونا ومرة إيش عارف إيه ومرة أمراض ملهاش حل سببها المعصية. اتقوا الله يا عباد الله وتوبوا إليه واستغفروه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.